إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا في آخر درس في أصول الفقه عن العام، وعرفنا أنه لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر. العام لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر. أما نجي بقى نقول الخاص، يبقى ضد الإيه؟ ضد العام. الخاص ضد العام، يبقى هو إيه؟ ما لا يعم أكثر من واحد، أو يعم أكثر من واحد مع الحصر. فحديثنا الآن إن شاء الله عن الخاص، فنقرأ ما قاله الناظم فيه ثم نأتي عليه بالشرح إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم ما حصر جرى. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع إسماع من بقربه، وقصده من قبل نطقه به. هذا بعض ما قاله الناظم في هذا الباب من أبواب أصول الفقه، وهو الخاص. قال الشارح رحمه الله: الخاص ضد العام، وهو الذي لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر مع الحصر. العام لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر. ضده الخاص، يبقى ما لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر من واحد مع الحصر. فلو قلت أكرم محمدا فهذا لفظ إيه؟ خاص. وإذا قلت أكرم طالبا فهذا لفظ خاص. وإذا قلت أكرم 20 طالبا هذا لفظ خاص. لو قلت أكرم 100 طالب هذا لفظ إيه؟ لفظ خاص. يبقى الخاص ما لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر من واحد مع الإيه؟ مع الخاص. ما دام محصور يبقى إيه؟ يبقى خاص، مش إيه؟ مش عام. زي في مصطلح الحديث الآحاد والإيه؟ والمتواتر. الآحاد والمتواتر، الآحاد هو إيه؟ مش واحد بس، ما رواه أقل من عدد رواة الإيه؟ المتواتر. وعدد رواة المتواتر مختلف فيه، فأقله إيه؟ إيه؟ لا، متواتر 10 فما فوق. متواتر 10 فما فوق، 10 فما فوق هذا اسمه إيه؟ متواتر. يبقى الأحد، خد بالك، الأحد إيه؟ ما دون العشرة، يعني من واحد غير 9 يعتبر اسمه إيه؟ اسمه برضو أحد. إيه؟ الحافظ ابن حجر قال في النخبة، فين علم المصطلح؟ الخبر إما أن يكون له عدد بلا حصر، أو ما حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد، وكلها سوى الأول أحد. الخبر إما أن يكون له عدد بلا طرق معين، أو بطرق معينة، بلا طرق يبدأ المتواتر، بطرق معينة بدأ إيه؟ الأحاد. كذلك الخاص والإيه؟ والعام. الخاص ما لا يعم أكثر من واحد، أو يعم بس بإيه؟ بعدد محسوب. لو كان عدد 1000 2000 برضه يبقى اسمه إيه؟ اسمه خاص. قال: الخاص ضد العام، وهو الذي لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر مع الحصر. واحد يقرأ من النسخة المختلفة عن نسختي كده، واحد اللي معاه نسخة غير نسختي يقرأ إيه كده عنده؟ اقرأ كده عندك، اقرأ. ايوه، خد بالك هنا بقى النسخه اللي معايا الكلام المكتوب لا يستقيم. مكتوب عندي ايه ومع النسخه اللي معاها مثلها؟ يقول: فالاعلام خاصه كزيد وبكر وعمر وخالد لانها لا تعم اكثر من واحد. فالاعلام كده استقام، لو بهذا النطق استقام. فالاعلام خاصه، يبقى كده مبتدا وايه وخبر. فالاعلام، الاعلام جمع ايه؟ جمع علم، والعلم هو الايه؟ الاسم المفرد، الاسم الايه؟ المفرد الذي وضع علما على ايه؟ على شيء، كانسان وحيوان وبلد وغيرها. مكه علم على تلك المدينه، طنطا علم تلك المدينه، محمد زيد عم. يبقى فالاعلام، فالاعلام خاصه، يبقى الاعلام جمع علم، خاصه. مثل الاعلام مثل ايه؟ زيد وبكر وعم وخالد، دي كلها ايه؟ اعلام لاسماء منفرده، يبقى هي خاصه. ليه خاصه؟ قال: لانها لا تعم اكثر من ايه؟ من واحد. لانها لا تعم اكثر من واحد. زيد هو زيد، بكر هو بكر، عمرو هو عمرو. يبقى دي ايه؟ هذه الاعلام من الفاظ الخاصه. لماذا؟ لانها لا تعم اكثر من واحد. او الخاص ما يعم اكثر من واحد مع الايه؟ مع الخاص. قال الشارح رحمه الله عليه: إذا قلت أكرم 20 رجلا فهذا عدد إيه؟ خاص. هذا خاص ليه؟ لأنه محصور، لأنه محصور ب20. ما قالش طيب كيف نجعل أكرم 20 رجلا، كيف نجعله لفظا عاما؟ أكرم الرجال، أكرم الإيه؟ الرجال. فلو قلت أكرم الرجال يبقى هذا إيه؟ لفظ عام. أما حين تقول أكرم 20 رجلا يبقى لفظ إيه؟ لفظ خاص. فالخاص هو ما دل على شيء محصور إما بعينه أو بعدده. الخاص ما دل على شيء محصور إما بعينه كزيد وإيه؟ وبكر، أو بعدده أكرم 20 رجلا. هذا تعريف الايه؟ الخاص. قال: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. يقول الشارح رحمه الله عليه: التخصيص غير الخاص، التخصيص غير الايه؟ غير الخاص. فالخاص وصف لللفظ، تقول هذا لفظ خاص وهذا لفظ عام، يبقى الخاص وصف لللفظ. أما التخصيص فهو وصف للفاعل، أي فاعل الإيه؟ التخصيص. وصف للفاعل أي فاعل التخصيص. يعني مثلا إيه؟ أكرم، أكرم الطلبة، أكرم الطلبة. إذا قلت لك أكرم الطلبة فأكرمت بعضهم ولم تكرم الآخرين، أقول لك: لماذا لم تكرم الآخرين؟ لماذا لم تكرم الآخرين؟ ها؟ يبقى عايز ايه؟ الاصل قلت لك اكرم الطلبة، يبقى هو لفظ عام لا تخصصه، لا تخصصه. يبقى انت ليه؟ انت الفاعل، لا تخصصه الا بايه؟ الا بدليل، الا تخصصه الا بايه؟ يبقى التخصيص وصف للفاعل الذي فعل الايه؟ اقول لك انت: انا قلت لك اكرم الطلبة، لماذا خصصت؟ لماذا خصصت اعطيت فلان وفلان ولم تعط الاخرين؟ انا قلت لك اكرمهم جميعا. فيبقى الخاص وصف لللفظ، والتخصيص وصف للفاعل. قال: والقصد بالتخصيص أي تعريفه، تعريفه حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. يبقى إيه التخصيص بقى؟ تمييز بعض جملة دخلت في الايه؟ في العموم، فخصصناها من الايه؟ من العموم، يعني اخراج بعض الافراد من العموم. يبقى التخصيص معناه ايه؟ اخراج بعض الافراد من العموم. يبقى لما اذا قال لك اكرم الفقراء، ها، يبقى انت لا تخرج منهم احدا الا بايه؟ الا بدليل. لا تخرج منهم احدا الا بايه؟ بدليل. فالتخصيص تعريفه اخراج بعض افراد العموم من العموم، اخراج بعض افراد العموم من العموم. يبقى اكرم الفقراء لفظ عام، عشان تخصص باكرامك بعضهم لابد تحتاج الى ايه؟ الى دليل. وقال بعضهم هو اخراج ما لولاه لدخل في العموم، اخراج ما لولاه لدخل في العموم. اذا قلت لك اكرم الفقراء الا الذين لا يصلون، ها، جمله الا الذين لا يصلون دي ايه؟ تخصيص. فهنا ايه؟ لولا هذا التخصيص لدخل هؤلاء في الايه؟ في الكرم، لكن هذا التخصيص اخرجهم من الايه؟ من الكرم. اخراج ما لولاه لدخل في العموم. يبقى عندك تعريفين هما للايه؟ للتخصيص. الاول التخصيص ايه هو؟ اخراج بعض افراد العموم من العموم، او اخراج ما لولاه لدخل في العموم. اذا التخصيص وارد على عام، التخصيص وارد على ايه؟ عندنا شيء عام، وبعدين جه الايه؟ دخل عليه ايه؟ دخل عليه التخصيص، لفظ عام وبعدين دخل عليه التخصيص. يبقى التخصيص وارد على العام. يقول الشيخ رحمه الله عليه مثال ذلك، لو قلت أكرم الطلبة، هذا عام ولا خاص؟ عام. ثم قلت إلا زيدا، وزيد طالب، يبقى أنت خصصت، خصصت مين؟ خصصت زيد، خصصت زيد، أخرجته من الإيه؟ من الإكرام. أكرم الطلبة هذا عام، وبعدين قلت إلا زيدا وزيد طالب، يبقى أنت خصصته. لولا هذا التخصيص لدخل عمرو في الايه؟ لدخل زيد في الايه؟ في الاكرام. لولا قولك الا زيد لدخل زيد في الايه؟ في الاكرام. فاذا قلت اكرم الطلبه، ها، يبقى انت ما تجيش بعد كده تقول له ايه؟ انت اعطيت زيد ليه؟ انت اعطيت زيد ليه؟ ما تقولش كده، انت قلت له اكرم الطلبه، هو لفظ ايه؟ لفظ عام. لكن لو قلت له اكرم الطلبه الا زيدا، يبقى انت بهذا الاستثناء اخرجت زيدا من هذا الايه؟ من هذا العموم. يبقى التخصيص اخراج بعض افراد العموم من العموم. هو زيد طالب، فلما تقول اكرم الطلبه زيد طالب دخل في العموم، وبعدين اخرجناه من العموم بالايه؟ بالتخصيص، قلنا الا زيدا. قال وهذا التخصيص موجود في القران كثيرا، التخصيص من العموم موجود في القران كثيرا، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا إن الإنسان لفي خسر لفظ عام ولا خاص؟ لفظ عام. إن الإنسان لفظ إيه؟ لفظ عام. الإنسان لفظ عام يشمل كل إنسان، لأن ليه عام الإنسان لفظ عام ليه؟ ليه عام ليه؟ دخلت عليه التي للإيه؟ للاستغراق، مش للعهد ولا للإيه؟ ولا للذهن، لا للعهد ولا للذهن. يبقى ايه؟ الانسان، الانسان لفظ عام. يبقى كل انسان خسران، كل انسان خسران. ثم خصص الله تبارك وتعالى فقال الا الذين امنوا، الا الذين امنوا، ها، فهذا تخصيص، اخرج الذين امنوا من الايه؟ من عموم الخسران، من عموم الخسران. قال إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص. ثم انتقل من ذكر الخاص إلى ذكر التخصيص، والتخصيص وارد على العموم، والخاص لا يرد على العموم لأنه لم يدخل به أصلا. فهذا هو الفرق بين الخاص والتخصيص. فنعرفنا في الأول خالص أن الخاص لا خاص بالإيه؟ وصف خاص باللفظ. الخاص وصف خاص بالإيه؟ بلهم. التخصيص وصف الايه؟ وصف الفاعل الذي ايه؟ اخرج بعض افراد الايه؟ العموم منه، هذا اسمه الايه؟ التخصيص. قال لكنه لكن لما تكلم المؤلف أو الناظم لما تكلم عن الخاص دخل في الإيه؟ في التخصيص. قال لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص استطرادا، لأن التخصيص هنا أليق من كونه في باب العام. يقول الشارح لو جعل المؤلف التخصيص في باب العام اللي فات لكان أوضح، فيقول مثلا باب العام ثم يذكره ثم يقال ويخصص العام بكذا، يبقى كان الشيخ يرى أن التخصيص أولى بأن يطرف في الإيه؟ في العام، وبعدين الخاص يكون باب إيه؟ مستقيم، لأن التخصيص إيه؟ إخراج بعض أفراد الإيه؟ العموم. يبقى إذن لما تتكلم عن العام تتكلم عن الإيه؟ عن كل ما يتصل به، لما تتكلم عن العام تتكلم عن كل إيه؟ ما يتصل به، والتخصيص إخراج بعض أفراد العموم، يبقى هو أو أليق بمسألة الإيه؟ العام. الكلام ده زي مسألة الصحة والإيه؟ والبطلان، هل هي من الأحكام الإيه؟ التكلفية أو الأحكام الإيه؟ الوضعية، ولكل إيه؟ وجهة هو موليها. فالناظم تكلم عن الخاص وتكلم عن الإيه؟ التخصيص. الشارح يرى أن التخصيص أليق بإيه؟ بباب العام، والأمر واسع إن شاء الله تعالى. ثم قال وما به التخصيص، وما به التخصيص، احنا عرفنا بقى ايه التخصيص. طب كيف اخصص انا؟ اكرم الطلبة، هذا لفظ عام، الا زيدا يبقى هذا تخصيص. هذا اللفظ الا زيدا، اللفظ الا دي ادته ايه؟ أداة استثناء. يبقى اذا الاستثناء من ادوات الايه؟ التخصيص. هل لا يكون التخصيص الا بالاستثناء؟ هيتكلم بقى الناظم. قال وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، يعني التخصيص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون إيه؟ منفصلا. يقول الشارح أي أن التخصيص يكون على وجهين، الأول تخصيص متصل، والثاني تخصيص منفصل. قال فالمخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، بل يكون العام والمخصص في نص واحد. أي التخصيص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون إيه؟ منفصلا. ما المراد بالتخصيص المتصل؟ التخصيص المتصل هو الذي لا يستقل بإيه؟ بنفسه، بل يكون العام والمخصص في إيه؟ في نص واحد، كالآية التي سبقت معنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فإلا الذين آمنوا هذا هو التخصيص، هذا هو الايه؟ التخصيص، اخرجنا من العام بشيء متصل. واذا قلت ان الانسان خلق هلوعا ثم قلت ان المؤمن ليس بهلوع، يبقى هذا الايه؟ تخصيص منفصل. منفصل ليه؟ لان هذا كلام وهذا ايه؟ وهذا كلام. ان الانسان خلق هلوعا ده كلام الله، قولك انت ان المؤمن ليس بهلوع ده ايه؟ كلامك انت. يبقى الكلام مش ايه؟ مش متصل، يبقى منفصل، بس متخصص ايه؟ منفصل. يبقى التخصيص اما ان يكون متصلا واما ان يكون منفصلا. التخصيص المتصل ان يكون المخصص مع العام في ايه؟ في كلام واحد، ان يكون مخصص مع العام في كلام واحد. والمنفصل ان يكون ايه؟ في كلام غير الكلام الذي فيه العام. قال والتخصيص بالمتصل ثلاثة انواع. يبقى خلي بالك من التقسيم بقى، التخصيص إما أن يكون عام منفصلا أو متصلا، إما أن يكون متصلا أو منفصلا. المتصل ثلاث أنواع، وهي التخصيص بالشرط، والتخصيص بالوصف، والتخصيص بالاستثناء. قال الناظم فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. يبقى احنا عندنا التخصيص يكون بالشرط ويكون بالتقييد بالوصف ويكون بالاستثناء، وهذه الثلاثة داخلة في النوع الأول وهو التخصيص الايه؟ المتصل، وغيرها غير هذه الثلاثة هو التخصيص الثاني اللي هو الايه؟ المنفصل. قال فالتخصيص بالشرط مثاله أكرم القوم إن أكرموك، أكرم القوم إن أكرموك. هنا الجملة ديت ممكن نقسمها قسمين، أكرم القوم يبقى ده لفظ إيه؟ لفظ عام. وبعدين لما قال إن أكرموك خصص العام، خصص الإيه؟ العام. فالأول أكرم القوم لفظ عام، يبقى سواء أكرموك أو لم يكرموك أنت إيه؟ اكرمهم. وطيب الأولى بالمسلم من الأخلاق والآداب أكرم القوم إن أكرموك ولا أكرم القوم؟ الأولى أكرم القوم، خد بالك، الأولى أكرم القوم. المؤمن يصنع الخير مع الناس، مع من صنع له الخير ومع من لم إيه؟ يصنعه. بل إن المؤمن يحسن إلى إيه؟ إلى من أساء إليه، يحسن إلى من أساء إليه. قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فأبو بكر رضي الله عنه كان يؤتي ماله وينفق ماله في سبيل الله، يزكي بذلك إيه؟ نفسه، ولم يكن يعطي مكافأة. وما لأحد عنده من نعمة إيه؟ تجزى. قال العلماء الإنسان غالبا يعطي من أعطاه، يعطي من إيه؟ من أعطاه، أو يعطي ليسترد، أو يعطي إيه؟ ليسترد، أو يعطي ابتغاء وجه ربه الإيه؟ الأعلى. الإنسان غالبا يعطي من أعطاه. فلان نقطك بتترد، انت رحت ايه؟ تنقط، مش كده ليه؟ يبقى هو نقطك في الاول، فانت رحت ايه؟ ترد له النقطه، يبقى انت نقطته عشان هو ايه؟ عشان هو نقط، يبقى انت بترد الجميل. ايوه. وبعدين احيانا انت ناوي تتجوز قريب، فبكل بقى ما يحصل فرح تروح ايه؟ تنقط عشان النقطه ايه؟ ترجع لك، يبقى انت بتعطي عشان ايه؟ عشان تاخذ. وقليل من يعطي ابتغاء وجه ايه؟ ربي الأعلى، كأبي بكر رضي الله عنه ما كانش بيرد الجميل، ما حدش أصلا أعطاه عشان يعطيه هو مقابل ما أعطاه، ولا كان بيعطي ليسترد، إنما كان يعطي ابتغاء وجه إيه؟ ربي الأعلى. والله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين كلفه بالدعوة، أول ما كلفه قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. قالوا في تفسيرها ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي لتستكثر الإيه؟ العطية بالرد، لا تعطي الناس عشان إيه؟ يرد عليك أكثر مما إيه؟ أكثر مما أعطيت أنت، إنما أعطي ابتغاء وجه ربك الأعلى. المهم جملة أكرم القوم إن أكرموك، هذا لفظ إيه؟ خاص وليس لفظا إيه؟ عاما. لكن الجملة الأولية أكرم القوم لوحدها كده إيه؟ دي جملة إيه؟ لفظ عام. ولكن لما قال إن أكرموك يبقى اشترط أن تكرم من إيه؟ من أكرمك، يبقى لما أكرمكش مت إيه؟ ما تكرمهوش. أين يبقى ده اسمه تخصيص بالإيه؟ بالشرط، تخصيص بالشرط. مثال آخر، قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الآية معناها إيه؟ العبيد المملوكين، العبيد المملوكين. إذا قال العبد لسيده أريد أن تعتقني على أن أعطيك مبلغا من المال، أعطيك 1000 جنيه على 10 أقساط، كل شهر كل قسط 1000 جنيه، وآخر قسط أصير حرا. يبقى يطلب المكاتبة، سميت مكاتبة ليه؟ لأنه لما يطلب منه أن يعتقه مقابل مال هيكتبوا إيه؟ هيكتبوا عقد، اتفق فلان مع فلان على أنه يوفيه 1000 جنيه على 10 أقساط، بآخرها يصير إيه؟ يصير حرة، بآخرها يصير حرة. ده إيه؟ دي المكاتبة، سميت مكاتبة لأنهم كانوا بيكتبوا الإيه؟ هذا العقد. فالله يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، عبيدكم إذا أرادوا أن يعتقوا مقابل مال، فكاتبوهم، يعني اقبلوا منهم هذا. ما العبد يقول لسيده أعطيك 1000 جنيه على 10 أقساط على أن تعتقني، فعلى سيدي أن إيه؟ أن يجيبه إلى ما طلب. لكن الله تعالى فكاتبوه، ده لفظ عام ولا خاص؟ فكاتبوه، ثم قيده الله تعالى بشرط بخصصه، يبقى لفظ هذا لفظ عام إيه؟ خاص. أيوة. فقال إن علمتم فيهم خيرا. ما معنى إن علمتم فيهم خيرا؟ قالوا إن علمتم فيهم القدرة على الكسب. هو بيقولوا يا سيدي حاطيك 1000 جنيه على 10 أقساط تعتقني، وبعدين ده سيده مين حيكون أخبر به وأعرف به منه؟ ليس هناك أحد أعلم بالعبد من إيه؟ من سيده، لأنه عايش معه 24 ساعة، فهو عارفه وعارف همته وعارف نشاطه وعارف جده وعارف الولد شاطر يعني بيكسب فلوس. يبقى هذا هو الخير، إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم القدرة على الكسب وعلمتم القدرة على الوفاء، يبقى عليكم أن إيه؟ أن تكاتبوهم. فإذا علم سيده من عبده عدم القدرة على الإيه؟ على ولا التنبل أينما يوجهه لا يأتي بخير. خد بالك، طول عمره ما بيدخلش سيده حال، وبعدين يقول له يا سيدي كاتبني أنا أعطيك 1000 جنيه كل شهر وتعطيقني، مش هيعرف يجيب 100 قرش مش فضلا الآن 1000 جنيه. يبقى هذا الشرط يجعل المالك في في في في عافية من إجابة عبده ما لم يعلم فيه خيرا. يبقى دول مثالين للتخصيص بالإيه؟ بالشرط، مثالين للتخصيص بالشرط. النوع الثاني التخصيص بالوصف. قال أكرم القوم المكرمين لك. خلي بالك نفس الجملة، حولنا الألفاظ. المثال الأول التخصيص بالشرط، أكرم القوم إن أكرموك. غيرناها من التخصيص بالشرط إلى التغيير بالتخصيص بالإيه؟ بالوصف. فجملة إن أكرموك، الذين أكرموك دول يسمون إيه؟ المكرمين. المكرمين، خد بالك. أيوة. قال أكرم القوم المكرمين لك، يبقى المكرمين وصف للإيه؟ للقوم. أكرم القوم المكرمين لك. فقولنا المكرمين لك هذه صفة للقوم قيادة القوم، ولولاها لأكرمت القوم كلهم سواء أكرموك أم لم إيه؟ أم لم يكرموك. فإذا قلنا المكرمين لك فقد خرج بذلك غير الإيه؟ المكرمين. ده اسمه التخصيص بالإيه؟ التخصيص بالوصف. النوع الثالث التخصيص بالاستثناء. التخصيص بالاستثناء هو آية الإيه؟ آية العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فهنا خصص الذين آمنوا الخسران بالإيه؟ بالاستثناء. يبقى إيه؟ التخصيص نوعان، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. تخصيص متصل كم نوع؟ 3، التخصيص بالشرط وبالوصف وبالإيه؟ بالاستثناء. قال هيتكلم بقى عن الاستثناء شوية بقى، مش هينتقل بقى للنوع الثاني المنفصل، لا هيتكلم بقى عن الإيه؟ عن الاستثناء وشوية. قال رحمه الله وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. وحد الاستثناء، الحد يعني الايه؟ الضابط والقيد والتعريف. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. قال الشارح حد اي تعريف الاستثناء، وهو مأخوذ من الثني. الاستثناء مأخوذ من ايه؟ من الثني. ايه الثني؟ الثني هو العطف، اي تعطف شيئا على ايه؟ على شيء. تعطف شيئا على ايه؟ على شيء. هذا من حيث اللغه، هذا من حيث ايه؟ اللغه. وفي الاصطلاح الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. اخراج ما لولاه، ايه الضمير عائد عليه؟ على الاستثناء. إخراج ما لولاه لدخل في الإيه؟ في الكلام. أكرم القوم إلا زيدا، فلولا إلا لدخل زيد في الإيه؟ في الإكرام. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها. إحدى أخوات إيه؟ إلا، كغير وإيه؟ وسوى. فالاستثناء يكون به التخصيص، وهو من أقسام المخصص المتصل. المخصص المتصل. وبرضو المثال هو الآية، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا. طب مفيش حد بقى يجيب آية من القرآن كده فيها استثناء غير الآية دي والعصر إن الإنسان لفي خسر خدناها كذا مرة، مفيش آية تانية؟ إلا ما يتلى عليكم استثناء بإلا حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إنما جزاء إلا الذين تابوا إلا المصلين والسورة قريبة من العصر إلا من تاب والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سبيل إلا الذين آمنوا. قوله ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، يعني أن يخرج من الكلام بعض ما اندرج فيه، لكن يشترط زيادة بإلا أو إحدى إيه إحدى أخواتها. قال والاستثناء له شروط، الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها له شروط. قال وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. دي إيه شروط الإيه الاستثناء، نعدها كده احنا من النظم كده نعدها قبل ان نقرا شرحها نعدها من النظم. وشرطه الا يرى منفصلا يعني ان يكون ايه متصلا، يبقى شرط الاستثناء ان يكون ايه متصلا. ولم يكن مستغرقا لما خلا، الاستثناء ما يستغرقش الايه العموم، المستثنى لا يستغرق المستثنى ايه منه. ايوه هنعد وبعدين هنشرح. يبقى ان يكون ايه متصلا والا يستغرق ايه المستثنى منه. والنطق مع اسماع من بقربه، ان يتكلم بحيث ان الواحد قريب منه ايه يسمعه، يتكلم بالاستثناء بحيث ان الواحد قاعد منه ايه يسمعه. وقصده من قبل نطقه به، يعني ايه ان يكون ناويا وقاصدا الايه الاستثناء، ان يكون ناويا وقاصدا الاستثناء. يبقى شروط الاستثناء بإلا أربعة. الشرط الأول أن يكون الاستثناء ممن تكلم بالعموم، أن يكون الاستثناء ممن تكلم بالإيه بالعموم. فأنا لو قلت لك أكرم الطلبة فقال أحد الجالسين إلا زيدا، هل هذا يستثنى يعتبر استثناء ولا لا؟ شرطه أن يكون إيه الكلام كله صادر من واحد متكلم واحد، أن يكون المستثنى والمستثنى منه صدر من واحد. فلو قال قائل زوجاتي طوالق، واحد عنده مثلا ما شاء الله أربع نسوان فزعلوا كلهم فقال النسوان كلهم مطلقات مطلقات، النسوان كلهم إيه مطلقات. فقعد عيل من عيال واحدة من عيال قال إلا أمي يابا، هل تعتبر أمه طالق أم مش طالق؟ هو ما يملكش الإيه الاستثناء، الولد لا يملك الإيه الاستثناء. الشرط الثاني ألا يكون منفصلا. مثاله لو قال قائل عندي لفلان 100 درهم، عندي لفلان 100 درهم، وبعدين سكت، وبعد فترة كده قال إلا 10، أنا لي فلان دي اللي عندي 100 جنيه خلاص، وبعد شوية كده قال إلا 10، يبقى عليه 100 ولا عليه 90؟ عليه 100. الاستثناء ده باطل، باطل ليه؟ لأنه انفصل، لأنه انفصل. ومثل ذلك الفصل بكلام أجنبي، يعني مثل الفاصل السكوت الطويل، مثل السكوت الطويل الفاصل بكلام إيه؟ بكلام أجنبي خارج عن الإيه عن الموضوع. قال مثاله لو قلت لفلان عندي 50 درهما وسكت وقعدت تتكلم مع الناس في موضوع تاني خالص، وبعدين قلت إلا 10، هذا استثناء إيه باطل مش مقبول لأن حصل فيه فصل. يبقى الفصل إما أن يكون بسكوت طويل أو بفصل بكلام من غير جنس الإيه؟ الكلام الذي كنت تتكلم فيه في موضوع الاستثناء. أما إن كان الفصل بكلام غير أجنبي، إذا كان الفصل بكلام غير أجنبي يعني في نفس الموضوع، يعني بتكلم في نفس الموضوع، قال فلا بأس بذلك. قال وظاهر كلام المؤلف أنه يؤثر ولو كان متصلا بالكلام، يعني قال إذا فصل بين العام بين العام وبين الاستثناء بكلام حتى في نفس الموضوع برضو إيه يأثر. الشيخ بيقول والصحيح أنه لا بأس به إذا كان الكلام في سياق الموضوع نفسه، وإن طال ثم حصل استثناء قال يجوز. واستدل الشارح على ما ذهب إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عام الفتح، فتح مكة، وأخبر أن مكة حرام لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقينهم. لما حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام خلا مكة يعني شجرها قال ما حدش يقطع الشجر، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقينهم. الناس بيحطوا الإذخر في البيوت والحدادين بإيه بيستعملوه، فقال إلا الإذخر، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإيه الإذخر. يبقى خلي بالك بقى هنا، لو قال العباس إلا الإذخر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه يبقى حصل استثناء ولا لا؟ ما حصلش، لان ايه لابد ان يكون المستثني والمستثنى والمستثنى منه من ايه من شخص واحد. فقال الرسول الا الايه الا الاذخر، لكن حصل كلامه الرسول خلص كلامه لا يختلى خلاها وسكت العباس كلمه، فالرسول ايه استثنى. فالشيخ بيقول هذا استثناء منفصل ولكنه انفصل بكلام لم يخرج عن الايه عن الموضوع، فالصحيح ان مثل هذا لا يضر. هذا المثال اللي هو الفاصل بكلام يعني في نفس الموضوع ما يأثرش على الموضوع بيذكرنا بمسألة الايه الكلام في الصلاة لمصلحة الايه الصلاة، الكلام في الصلاة لمصلحة الايه الصلاة، فقالوا هذا لا يضر. واستدلوا بحديث ايه بحديث ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا صلى ركعتين وسلم، قام إلى عمود في المسجد ووضع يديه عليه كأنه يعني كده مهموم، يعني لأن عادة الإنسان دائما لما بينسى في الصلاة بعد السلام كده مش إيه مش مطمئن كده. فقام رجل من الناس هو يقال له ذو اليدين، يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت أم نسيت؟ قال لا ما قصرتش، ما أنت نسيت لا. فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فقام فأتى إيه بركعتين وسد الايه للسهو. يبقى هنا حصل كلام بين الركعتين والركعتين بس كلام لمصلحه الايه لمصلحه الصلاه، فقالوا لا الكلام لمصلحه الصلاه ايه لا يضرها ولا يبطلها. فاذا سهى الامام في الصلاه وسلم الركعتين والناس بعد الصلاه، عم الشيخ انت صلت ركعتين، انا صلت اربعه يا جماعه، قال ركعتين، طب صح يا جماعه ايوه صح، طب قوموا صلوا كمان ايه ركعتين، لا يعيدون الايه الصلاه وانما يتمونها، لان الكلام اللي حصل لمصلحة الايه الصلاة. يبقى المؤلف بيرى ان الاستثناء اذا جاء بعد اي كلام سواء كان كلام اجنبي او متصل موضوع، المؤلف يرى ايه ان الكلام يعني يبطل الاستثناء. ان الشارح يقول الكلام الاجنبي يبطله، اما الكلام في نفس الموضوع ايه لا يبطله. إذن الانفصال في الاستثناء تبين لنا أنه نوعان، الأول السكوت مع طول الفصل، والثاني أن يؤتى بكلام مستقل لا علاقة له بالاستثناء، وكلاهما لا يصح معهما الاستثناء. الشرط الثالث، يبقى الشرط الأول أن يكون الاستثناء من إيه ممن تكلم بالعموم، الشرط الثاني أن يكون الاستثناء إيه متصلا لا منفصلا. الشرط الثالث أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، وهو المعبر عنه الناظم بقوله ولم يكن مستغرقا لما خلا، أي أنه يشترط ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، فإن كان مستغرقا لم يصح الاستثناء. قال مثاله لو قلت لفلان عندي 100 جنيه إلا 100 فلان ليه عندي 100 إلا 100. ايه 100 إلا 100 دي؟ ايوه ده. اما تقول الا 100 الذي استثنيته استغرق الايه؟ المستثنى منه. قال: وظاهر كلام المؤلف انه اذا لم يستغرق صح، ولو كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال لفلان عندي 100 إلا 80 يقول ايه؟ يصح يصح. يبقى الشرط الا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى ايه؟ منه. فان لم يستغرقه جاز ولو كان اكثر من الايه؟ من النصف. لفلان عندي 100 إلا 80 جاز. قال: فعلى كلام الف يكون الاستثناء صحيحا. وقال بعض العلماء: يشترط الا يزيد المستثنى على نصف المستثنى ايه؟ منه. ها نقول مثلا ايه؟ عند لفلان عندي 100 إلا 50 هذا جاد، الا 40 جاد، الا 30 جاد. اما لفلان عندي 100 إلا 60 او الا 70 بعض العلماء قال ايه؟ قال لا. يبقى الناظم اشترط الا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، ويجوز وان شمل ايه؟ اكثره عند الناظم. المؤلف الشرح بيقول ان بعض العلماء اشترط ان يكون الاستثناء اقل من ايه؟ المستثنى، اقل نساوي نصف المستثنى منه او اقل. يقول الشيخ: والصحيح هو ما قاله المؤلف رحمه الله، والذين قالوا بصحته قالوا ان الاستثناء صدر من رجل عاقل فوجب ان يعتبر. قال: والذين قالوا بعدم صحته قالوا ان اللغه العربيه لا تاتي مثل هذا التركيب، هو خلاف البلاغه. يعني ايه عند فلان علي 100 إلا 100؟ كلام يعني كلام ركيك وكلام مش بليغ. قال الشيخ: ويقال لهم: وان كان هذا ليس فصيحا في اللغه الا انه جائز، لانه ان جاز عندي له 100 إلا 20 جاز عندي له 100 إلا 80 ولا فرق من حيث اللفظ. فالصواب انه يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه، اما لو كان مستغرقا فلا ايه؟ فلا يجوز. إذن الخلاصة أن الاستثناء لا يصح إن استوعب المستثنى المستثنى منه، أما إن لم يستوعبه فإنه إيه؟ فإنه جائز وإن كان أكثر إيه؟ من نصفه. وهذا فيما إذا كان الاستثناء من عدد أو شبهه، هذا إذا كان الاستثناء إيه؟ من عدد أو شبه العدد. أما إذا كان من وصف، أما إذا كان الاستثناء من وصف فلا بأس وإن زاد على النصف أو استوعب الكل. بخلي بالك بقى اهو الكلام في استثناء العدد: يشترط أن لا يستغرق المستثنى المستثنى إيه؟ منه. وعلى الصحيح يجوز وإن شمل أكثر من نصف، المهم لا يستغرق، وده الشرط. قال لا ما تقولش فلان علي 100 جنيه إلا 100، قول علي 100 إلا 90، علي 100 إلا 80 زي ما أنت عايز ماشي، لكن 100 إلا 100 ده ما ينفعش. ها يقول الشيخ: هذا في الاستثناء من العدد أو شبه الايه؟ العدد. أما إذا كان الاستثناء من وصف فإنه يجوز وإن استغرق، يجوز وإن ايه؟ وإن استغرق. إزاي؟ قال: لو قلت أكرم الطلبة إلا المهملين، لو جاء المعلم وقال لبعض طلابه أكرم الطلبة إلا المهملين، فقعد يفحص الطلاب لقاهم كلهم إيه؟ مهملين، مش هيكرم حد. يبقى الاستثناء هذا إيه؟ استغرقهم جميعا، هذا إيه؟ وهذا جيد، لأنه استثناء من إيه؟ من وصف، استثناء من وصف. وإذا قال أكرم الطلبة إلا من ينعس منهم، اللي بينام في الدرس ما تديلوش، خلي بالك. خلي بالك النوم في الدرس ده يرد الرواية، خدتوها في المصطلح ولا لا؟ النوم في الدرس يرد الرواية. ومن مشاهير كلام المحدثين في الرواة يقول لك إيه؟ كان ينعس أو كانت تصيبه غفلة الصالحين، من كلام أهل الجرح والتعديل في الرواة في فلان يقول لك إيه؟ كانت تأخذه سنة الصالحين، هو نايم كده كان بينعس كده في الدرس. فبينعس ده لا تقبل روايته، ليه؟ ممكن تفوته كلمة أو كلمتين أو أكثر، يبقى ما تقبلش روايته. فإياكم والنعاس في الدرس، إياكم والنعاس في الدرس. قال: إذا قلت أكرم الطلبة إلا من ينعس منهم، فوجدنا الطلبة كلهم ينعسون، يبقى ما حدش ياخد حال وصح الاستثناء. ولهذا قال تعالى للشيطان الرجيم لما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ربنا قال له إيه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذا استثناء صحيح، مع أن المتبعين للشيطان أكثر ولا أقل، أتباع الشيطان أكثر من أتباع من عباد الرحمن، عباد الشيطان أكثر من عباد الإيه؟ الرحمن. ولذلك قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال العلماء لماذا قدم الله تعالى في الذكر الكافر على المؤمن؟ قالوا لأن الكفار أكثر من الإيه؟ من المؤمنين. وفي الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، يقول لبيك وسعديك، قل ابعث بعث النار من ذريتي، يقول يا ربي كم، يقول من كل 1999، نسأل الله السلام والعافية. يبقى الشروط مرة تانية أن يكون الاستثناء ممن تكلم بالإيه؟ بالعموم، وأن يكون الاستثناء متصلا، وأن لا يكون إيه؟ مستغرقا للمستثنى منه. الشرط الرابع النطق بالاستثناء نطقا يسمعه غيره، نطقا يسمعه غيره، وهو المراد بقول الناظم والنطق مع إسماع من بقربه. أي يشترط النطق بالاستثناء وأن يسمعه من بقربه، أي ينطق به نطقا يسمعه إيه؟ يسمعه غيره. فلو قال إنسان أنا علي لفلان 100 جنيه، وبعدين إيه؟ وبعدين قلنا هاتي 100 جنيه، قال خذوا 90 هون. قال 90 ليه؟ قال ما أنا قلت إلا 10، بس إحنا ما سمعناش، أنت إيه تكلمت في نفسك، إحنا ما سمعناش، أنت قلت أنا علي فلان 100 جنيه، كان لازم يقول إلا 10 نسمعه كلك إلا 10، يبقى هذا إيه يشترط إيه؟ النطق بالاستثناء. قال لو قال عندي لك 100 ونوى إلا 10 دون أن ينطق فلا يصح، ولو قال عندي لك 100 وقال إلا 10 دون أن يسمع أحد برضو فلا يصح. ها؟ ولذلك في بعض الناس خلي بالك بيقول لك بيجي في الصلاة بيعمل كده اهو، وبيقول لك ايه ده بيقرأ على قلبه. القراءة على قلبه تنفع؟ لابد من ايه؟ من تحريك الشفتين. الشرط الخامس أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني، أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني. قال الناظم وقصده من قبل نطقه به، أي يشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يستثني، فإن لم ينوه إلا بعد لم يصح. فلو قال كل زوجاتي طوالق فقيل إلا فلانة، فقال زي بعض إلا فلانة، ما ينفعش، لأنه إيه لابد أن ينوي، هو لابد أن ينوي قبل أن يستثني. قال كل زوجاته طوالق، هو نوي يطلقهم كله، وبعدين قال إيه؟ إيه واحد قال له إلا فلانة، قال زي بعض إلا فلانة، لا يبقى ما صحش، لابد من النية. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام وهو مشرع، وهذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم، والنبي لا يتكلم بشيء إلا وإيه وينويه، إنما الأعمال بالنيات. الرجل ما قال زوجاته طوالق نوى إيه أن يطلقهم، ولم ينوي أن يستثني، وهذا حكم شرع للأمة، هذا حكم شرع للأمة. لكن الرجل لما طلق طلق كل نسائه ولم ينوي أن يستثني منهن إيه أحد، ولا ينفع الاستثناء بغير إيه بغير نية، لأنه حكم خاص به هو. قال وعلى هذا كلام مؤلف، والصحيح أنه لا يشترط، الصحيح كما يقول الشارح لا يشترط هذا الشرط، وأن الاستثناء وأن الإنسان لو استثنى ولو بعد أن انتهى الكلام صح استثناؤه ما دام متصلا. واستدل الشارح بقصة سليمان عليه السلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، لم يقلها استكبارا حاشان، ده نبي، إنما أراد إيه أنه جازم على كده، يعني أنه جازم على كده. فطاف على 90 امرأة فلم تلد منهن إلا 1 واحدة ولدت شق إنسان، إشارة إلى أن المشيئة مشيئة الله، ولهذا قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر قصة سليمان هذه لو قال إن شاء الله لم يحنث، يعني لو ولد له 90 غلاما يقاتل في سبيل الله وكان دركا لحاجته. فسليمان لم ينوي أن يقول إن شاء الله ولم ينوي الاستثناء، والملك قال له قل إن شاء الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لم يحنث، فقال إن هذا في جواز الاستثناء وإن لم ينوي قبل المستثناء. وذكر الشيخ ما ذكره أخوكم أحاديث العباس إلا الإذخر، قال فالصواب أنه إذا نوى الاستثناء بعد فراغ من مستثنى منه فهو صحيح ما لم يطل الفصل أو يتشاغل بغيره مما لا علاقة بالموضوع. يبقى الكلام الشارح رحمة الله عليه هنا زي الكلام السابق الذي عارض به كلام الناظم، إن الفصل بكلام أجنبي أو بكلام في نفس في نفس كلام الموضوع. قال الشارح رحمة الله فائدة: لو قيل للمعلم هل يوجد درس غدا، لو قال الطلاب لشيخهم بكرة في درس، قال إن شاء الله، أو قال نعم ولم يقل إن شاء الله، في درس بكرة؟ قال في درس وما قالش إن شاء الله، هل هذا من المنهي عنه ولا مش من منهي عنه؟ قال الشيخ رحمة الله عليه المرد إلى النية، في درس إن شاء الله، في درس قال في درس، في درس يعني يعني نيتي إن في إن في درس. أما أن يقع الدرس ويجي الشيخ والطلاب ياخذوا الدرس فهذا لابد أن يقول فيه إن شاء الله، أنت جايين بكرة جايلك، يعني نيتي أجيلك، نيتي أجيلك، لكن هل يقع المجيء؟ إذا أردت الفعل نفسه لابد أن تعلقه على على المشيئة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله ليكون التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.